الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، أصلح لنا شأننا كله. بدأنا سابقا بباب مساقة، وعرفنا أنها دفع شجر له ثمر مأكول إلى آخر ليقوم بسقي وما يحتاج إليه بجزء معلوم من ثمره، وعرفنا أن هذا الجزء هذا لابد أن يكون مشاعا، وأن المذهب أن من شرطها أن يكون الثمر مأكولا، وأن هذا الباب فيه ثلاثة أشياء: فيه المساقة وتكون على الشجر، وفيه عكسها المزارعة وتكون على الزرع كالقمح ونحوه، وفيها شيء يسمونه المغارسة أو المناصبة، ويريدون به العمل على الشجر ولكن الشجر لم يغرس في الأرض بعد، فيغرسه ويقوم عليه بجزء من ثمره. هنا الكلام في هذا الفصل فقط سيكون على المزارعة. قال رحمه الله تعالى: فصل. وتصح المزارعة لحديث خيبر السابق. وشو حديث خيبر السابق؟ عامل النبي صلى الله عليه وسلم على خيبر بشطر ما يخرج منها إيش؟ من ثمر أو زرع. فمحل الشاهد إيش؟ قوله أو زرع، هذا هو محل الشاهد. والمزارعة على المذهب عند الحنابلة جائزة حتى وإن كانت مستقلة، أي أن الحنابلة لا يشترطون لجواز المزارعة أن يكون معها مساقاة، خلافا لبعض الفقهاء مثل الشافعية من يقولون إنه تصح المزارعة ولكن تكون مع مساقاة، النخل مثلا أو نحو يكون مساقاة، والزرع الذي بينه البياض الذي بينه هذا يكون فيه مزارعة. مذهب لا، المذهب أنه جزء مطلقا. قال: وهي دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه، أو حب مزروع ينمى بالعمل لمن يقوم عليه. إذن لها صورتان: الصورة الأولى هي الصورة الأساسية، والصورة الثانية صورة تابعة. الصورة الأولى قال دفع أرض وحب، أرض يعني يملكها الإنسان أو ما ذل له في التصرف فيها يملك منفعتها، وحب يدفع الحب أيضا. فمثلا قلنا نواف عنده أرض ومشغول عن زراعتها فيدفع الأرض، بمعنى يتيح الأرض ليونس. طيب، وحب شيئان، الأرض والحب، فالحب لا بد أن يكون منه كالمضاربة، المال يكون من طرف والعمل يكون من طرف آخر، كذلك بالنسبة للمزارعة، ومثل ما قلنا هناك في المساقة. ولاحظ أن الشيخ ما ذكر لك شرط أن يكون من يدفع هذه الأرض أو من يقبلها أن يكون جائز التصرف أو التراضي منهما مثلا، لأن هذه شروط ثابتة في كل العقود، شرطان: تراضي، والثاني أن يكون جائز يتصرف، ولهذا الشيخ اللي مشى عليه أنه ذكر هذا الكلام في كتاب البيع، في شروط البيع، ثم بعد ذلك اكتفى بالعلم به وصار لا يذكر هذا. إذن نستطيع أن نأخذ شرط جائز التصرف من قوله دفع أرض، أنه لا بد الدافع يكون ممن يكون أهلا لذلك، وقوله حب هذا شرط، أنه لا بد الحب أن يكون من المالك. واكتب عند قوله وحب، اكتب معلومة الجنس والنوع والقدر، وش هو معلوم الجنس والنوع والقدر؟ الحب، هذا الحب لا بد أن يعرف جنسه، مثلا قمح، نوعه نوع من القمح، له أنواع صح؟ فيقول نوع مثلا، عندنا الأنواع السائرة هنا، نوع الجيمي مثلا أو معية أو حنطة أو نحو هذا من الأنواع، فيسمي يعني لابد أن يعرف ذلك الإنسان النوع، لأن العمل على أجناس الزروع يختلف، والعمل على أنواع الزرع الواحد كالقمح مثلا هذا يختلف. فالقمح الذي يعد لأجل أن يكون خبزا ليس مثل القمح الذي يعد لأن يكون من الطبخات التي عند الناس اليوم هنا يقولون جريش مثلا. فالجريش هو نوع من القمح في الأساس، المكرونة نوع من القمح في الأساس، ولكنها أنواع مخصوصة، فالذي يصلح لهذا غير اللي يصلح لهذا، وطريقة العمل على هذا غير طريقة العمل على هذا، فلا بد من المعرفة جنسه، معلومة الجنس والنوع، وقلنا إيش القدر، قلنا القدر. قال في المغني في معرفة القدر، قال ولو بمعرفة الأرض، يعني ولو عرف بحدود الأرض، قال إنه هذه حدود الأرض التي ستزرعها فلا بد أن يعرف. قال لمن يزرعه ويقوم عليه، لمن يزرعه ويقوم عليه، يزرعه ويقوم عليه يعني يعتني به، فيعتني بسقياه ويعتني بتسميده وحراسته من اللصوص، سواء كانت من اللصوص التي تمشي على قدمين أو اللصوص التي تطير أحيانا، يعني تكون تأخذ منه. قال أو حب مزروع ينمى بالعمل لمن يقوم عليه، حب مزروع ينمى بالعمل، موجود الحب وزرع لكنه شغل بعد ذلك عنه، فيريد واحد يقوم عليه، كذلك لمن يقوم عليه. ثم قال بجزء مشاع معلوم النسبة، هذا الشرط في كل عقود الشراكات تقدم معنا صح، وكذلك في المساقاة والمزارعة ونحوها، هذه العقود فيها معنى الشركة أيضا، فكذلك لا بد أن يكون بجزء مشاع معلوم النسبة، مثل الربع أو الثلث أو نحو ذلك، قال كالثلث أو الربع ونحوه، كما لو قالوا 30% 40% هكذا. قال ونحوه مما يخرج من الأرض لربها، أي لرب الأرض أو للعامل، والباقي للآخر، أي إن شرط الجزء المسمى لرب الأرض فالباقي للعامل، وإن شرط للعامل فالباقي لرب الأرض، لأنهما يستحقان ذلك، فإذا عين نصيب أحدهما منه لازم أن يكون الباقي للآخر، وتقدم الإشارة إلى نحو هذه المسألة في الشركات. ثم قال ولا يشترط، ولا يشترط في المزارعة والمغارسة كون البذر والغراس من رب الأرض. ولا عجيب، يعني نحن قلنا سابقا أنه يشترط صح، قلنا يشترط في المغارسة، في المغارسة قلنا إنه يشترط، وهنا أيضا قبل قليل في التعريف قلنا إنه يشترط صح كالمضاربة، لكن الشيخ أراد أن يخالف هذا. من هو الشيخ المتكلم هنا؟ الحجاوي، الحجاوي صاحب الزاد، شوف قال ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض، فيجوز أن يخرجه العامل، فيجوز أن يخرجه العامل. الآن هو يريد أن يذكر لك قولا مقابلا للقول الذي ذكرته لك آنفا، فهذا قول آخر، لكن لاحظ الشيخ كيف قال، قال لا يشترط كون بذر وغراس من رب الأرض، فيجوز أن يخرجه العامل، في قول عمر، في قول عمر وابن مسعود وغيرهما. إذن يقول يا نواف أنت صاحب الأرض، لا يشترط أنك أنت تأتي بالحب كما هو قياس النظر في المضاربة، وإنما حتى لو أن يونس هو الذي كلف بشراء الحب يقول لك تصح المعاملة على هذا. من أين جاء بهذا؟ قال أول شيء إنه قول بعض الصحابة مثل عمر وابن مسعود، قال ونص عليه في رواية بهنا، من هو اللي نص عليه؟ ها؟ يعني الإمام أحمد، يعني الإمام أحمد قالوا نص عليه، أو قالوا نصا أو كذا، فإنهم يريدون نص الإمام، نص عليه في رواية مهنة، مهنة الشامي هذا من الرواة عن الإمام أحمد، من الرواة كان يعتني بمسائل الأوزاعي، مسائل الأوزاعي من الشام، من علماء الشام، فيعرضها على الإمام أحمد، مثل ما أن الكوسج يعتني بمسائل إسحاق بن راهويه ويعرضها على الإمام أحمد. قال ونص عليه في رواية مهنة وصححه في المغني والشرح، يقول هذا أيضا ترجيح لمن؟ لصاحب المغني والشرح، صاحب المغني من؟ ها؟ عجيب نسيتم ولا بسبب اختبار هذا ولا إيش؟ إيه ابن قدامة ها؟ ابن قدامة ها؟ المغني ابن قدامة، والشرح ابن أبي عمر اللي هو ابن أخ ابن قدامة. قال واختاره أبو محمد الجوزي، أبو محمد الجوزي هذا ليس ابن الجوزي المشهور صاحب صيد الخاطر ونحوه، لا هذا حفيده، هذا حفيده من علماء القرن السابع، توفي بين صاحب المغني وصاحب الشرح، وهؤلاء الجوزيون لهم مدرسة تسمى المدرسة الجوزية، هم ينتهي نسبهم يقولون إلى أبي بكر رضي الله عنه، ولهم مدرسة في دمشق تسمى المدرسة الجوزية، وهذه المدرسة لها مدير، مدير المدرسة. من هو المدير؟ مدير المدرسة هذا هو أبو الإمام المشهور أبو عبد الله بن القيم، بن القيم الذي الإمام المشهور المعروف صاحب الجواب الكافي ومفتاح دار السعادة وهذه الكتب من المدارج وغيرها، زاد زاد المعاد. فابن القيم هذا هو ابن القيم، يعني ابن المدير، يعني ابن المدير، فهو ابن قيم الجوزية أي ابن مدير المدرسة الجوزية. ولهذا من الخطأ الذي تسمع من بعض الناس أن يقولون ابن القيم الجوزية، لا، هو ابن قيم الجوزية أي ابن قيم المدرسة الجوزية، واضح؟ يقول واختار أبو محمد الجوزي والشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية وعليه عمل الناس. لاحظ الشيخ الآن جاء بأنه مأثور عن الصحابة ومنصوص عن الإمام وترجيح لجماعة من يعني رؤوس فقهاء الحنابلة، ثم قال أيضا وعليه عمل الناس، فعمل الناس على هذا، وعمل الناس هل هو دليل بنفسه؟ في الحقيقة هو ليس دليل بنفسه، لكنه أمارة على الدليل، أمارة على الدليل. يعني لما كان الناس يعملون هذا وبينهم العلماء والفقهاء وكذا وما في أحد منهم ينكر ذلك، دل على أن هذا أمر جائز وسائغ ولا إشكال فيه، واضح؟ قال ما الدليل طيب بعد كل هذا؟ قال لأن الأصل المعول عليه في المزارعة قصة خيبر، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن البذرة على المسلمين، أن البذرة على المسلمين. يقول لما لم يذكر ذلك دل هذا على أنه لا يشترط كون البذر على صاحب المال، على رب المال. هل هذا صريح في الدلالة على هذا؟ ها؟ هو الحقيقة استدلال بمجمل الحال، هو استدلال بمجمل الحال. فلذلك صارت المسألة يعني صار هذا النص ليس حاسما للنزاع فيها. يقول الشيخ وظاهر المذهب اشتراطه اشتراط ماذا؟ أي أنه كون البذر من رب المال، كون الغراس من رب المال. قال اشتراطه، نص عليه في رواية جماعة، رواية جماعة، رواية مجموعة من الرواة عن الإمام أحمد. قال واختاره عامة الأصحاب وقدمه في التنقيح يعني المرداوي، وتبعه المصنف في الإقناع، تبعه المصنف في الإقناع. المصنف من هو هذا؟ يعني الحجاوي، يعني الحجاوي تبعه في الإقناع. قال وقطع به في المنتهى يعني الفتوحي. طيب هل ذكر دليله الشيخ؟ هل ذكر دليل هذا القول؟ خلاص فهمنا الآن أن المسألة فيها خلاف وأن المذهب اشتراط ذلك، لكن هل ذكر الدليل؟ ذكر دليل القول المقابل صح؟ ودليل المذهب ما ذكره الشيخ. ما دليل المذهب؟ ها؟ لا لا مو نفس الدليل. قياسا على ايش؟ على المضاربة. الله يفتح عليك. نعم قياسا على المضاربة، يقولون مثل المضاربة، مضاربة لم نقول انه المال من احدهما والعمل من الاخر، فكذلك فكذلك نقول هنا، وكذلك نقول هنا. والمسألة كما ترى من المسائل المحتملة، من المسائل المحتملة، يعني ليس فيها شيء قاطع. لكن العجيب أن الشيخ البهوتي رحمه الله يعني في هذه المسألة لاحظ اعتنى بالقول المقابل بذكر من قال به من الصحابة ومن صححه من الأئمة، وأنه عليه عمل الناس، هذا عد من الحجاوي أتى به، وهي الموضع الوحيد في الزاد اللي قال عليه عمل الناس. وأيضا ذكر الدليل عليه، وهذا ما ذكر له شيئا، وهذا من الإنصاف عنده رحمه الله، من الإنصاف وغاية الأدب مع المخالف أنك تذكر كلامه وافيا، تذكر دليله، تذكر من قال به، من صححه. في الغالب نحن إذا أردنا أن نطرح المسائل بحال واحد ما دام القول لا يعتقد به أنه ينقص منه. إذا تيسر ما يذكر له دليل، ما يذكر قائل به، ما يذكر أحد رجحه. الشيخ البهوتي رحمه الله مدرسة في هذا. قال: وإن شرط رب الأرض أن يأخذ مثل بدره، أن يأخذ مثل بدره ويقتسم الباقي، لم يصح. إن شرط رب الأرض نواف أن يأخذ مثل بدره. قال: يا يونس، أنا أتيتك بعشرة آصع من القمح هذا البذر، فالشرط أنه الذي يخرج من الزرع يكون عشرة الآصع الأولى تبعينا، والزائد يكون بيننا. ما الحكم؟ يقول: لم يصح. ليش ما يصح؟ ها؟ أي يمكن ما يخرج إلا هذا، ربما لا يخرج إلا هذا. قال: وإن كان في الأرض شجر فزرعه على الأرض وساقاه على الشجر صح. فهذا جمع بين عقدين، ما هما؟ ها؟ مزارعة والمساقة. مزارعة والمساقة. والحكم الصحة، والحكم الصحة. قال: وكذا لو آجره الأرض وساقاه على شجرها فيصح. يقول: كذا لو آجره الأرض، يعني آجره الأرض البيضاء وساقاه على الشجر، الشجر ليس داخلا في الإجارة، فساقاه على الشجر باعتبار أنه مملوك له هو، فيقول الحكم أيضا أنه إيش؟ يصح. إذ الأرض يتعلق بها حكم الإجارة، والشجر يتعلق بها حكم المساقاة. وهذا كله إشارة من الشيخ إلى شيء، وهو الجمع بين أكثر من عقد، الجمع بين أكثر من عقد. وهذا تقدم لك نوع من الإشارة له في أوائل البيوع عند فصل البيوع المنهي عنها. تكلم الشيخ هنا لما قال: وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف، إلى آخر ذلك الكلام. أهم شيء يريدك تعرفه في موضوع الجمع بين العقود أنه إذا جمع بين عقدين، إذا جمع بين عقدين فيشترط ألا تكون أحكام ذينك العقدين متضادة، يشترط ألا تكون أحكام ذينك العقدين متضادة. كيف يعني؟ يعني لو قلت لك: أنا آجرتك السيارة وبعتك السيارة، طيب في الوقت نفسه أجرتك بكذا وبعتك بكذا، نفس السيارة نفس العين، في فرق بين أحكام الإجارة والبيع، صح ولا لا؟ يعني هو إذا كانت مؤجرة السيارة فتكون في يده أمانة، أليس كذلك؟ فلو أنها تلفات أو كذا فإنه لا يضمن إلا في حالة التعدي والتفريط، بينما لو كان بيعا نقول خلاص هي انتقلت إلى يده وإن شاء وقفها وأحرقها، ما في شيء، صح؟ فلابد تنتبه أنه إذا جمع بين أكثر من عقد يشترط أن لا يوجد تضاد بين أحكام تلك العقود. وهذه المسألة على كل حال فيها كلام كثير عند المعاصرين، وفيها رسالة دكتوراه كاملة في الجمع بين العقود، في الجمع بين العقود. قال: وكذا لو آجره الأرض وساقاه على شجرها فيصح. يقول ما في إشكال، يصح. ثم قال: ما لم يتخذ حيلة على بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. اكتب: وذلك بأن يؤجره الأرض بأكثر من أجرتها المعتادة، بأكثر من أجرتها المعتادة، ويساقيه على شجرها بجزء يسير مما يخرج منها، بجزء يسير مما يخرج منها. انتبهوا معي يا شباب حتى تفهم المسألة هذه، لأن الشيخ جاب المسألة مركبة قبل المسألة البسيطة. مسألة البسيطة كالآتي: لو أن إنسانا يونس مثلا عنده مزرعة، طيب عنده نخل فيها، فجاء إليه عصام وقال أنا جربت تمرك العام الماضي وأريد أن أشتري هذا التمر. ليس عقد سلم، لو اشترى على عقد السلم بشروط عقد السلم نقول يصح ما في إشكال، لكن قال أنا أريد أن أشتريه هذا من دون تطبيق شروط عقد السلم، خلاص شراء للتمر من دون تسليم الثمن الآن وما إلى ذلك. فقال يونس لا والله ما أبيع التمر هذا، أبيعه لشيء معدوم، إما أن نطبق شروط السلم أو لا. قال طيب أنا أريد أن أستأجر منك المزرعة، أستأجر منك هذا البستان لمدة 6 أشهر. نمتى؟ قال من بداية شهر 3 ميلادي إلى نهاية شهر 8. طيب وقت يعني تلقيح النخل ووقت طيب الثمر وما إلى ذلك. فاستأجر هذه الأشجار، هو في الحقيقة الإجارة فقط غطاء، وهو يريد على الحقيقة ماذا؟ يريد شراء التمر قبل بدو صلاح. طيب وأنت تعرف أن التمر لو كان قد خرج فإنه لا ليس له أن يبيع إلا بعد أن يبدو صلاحه على ما تقدم لك. فقلنا له لا والله يا شيخ عصام ما يجي هذا، ما يمكن تشتري تستأجر، لأنه هذا حيلة على شراء الثمر قبل بدو الصلاح. إذا كان الثمر قد بدأ الآن، الثمر بدأ الآن ينعقد هذه الأيام. فقال طيب أنا لا أريد إجارة فقط، أنا أريد إجارة ومساقة أيضا، تخفيضات لأجل الفقهاء يتساهلون معه. طيب قال أريد إجارة ومساقة، بكم ستستأجر؟ قلنا إجارة، قال أنا سأستأجر هذا البستان ب500,000 ريال لمدة 6 أشهر هذه أو 7، أريد أستأجره ب500,000 ريال. عجيب، كيف 500,000 ريال؟ هو لو أردت تستأجره لا يساوي 10,000 ريال أجرته كل هذه الأشهر. هذا أمارة على أنه في الحقيقة يوجد شيء رفع الإجارة. ما هو؟ هو مراعاة ثمن التمر، ومراعاة ثمن التمر. فأحيانا بعضهم يجمع حيلة بين الإجارة والمساقة، فيقول استأجرت منك ب500,000 ريال وأيضا أنت ساقني، اجعل بيني وبينك عقد مساقة على هذا الشجر، كم النسبة؟ 1%، 1% لك أنت يا صاحب الشجر. شو يقول الشيخ؟ يقول وكذا لو آجره الأرض يعني بثمن مرتفع وساقاه على شجرها يعني بشيء منخفض جدا فيصح. قال ما لم يتخذ حيلة على بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. هذا كيف ستكون الحيلة؟ تكون الحيلة بأن يؤجره الأرض بثمن عال ويساقيه بشيء يسير جدا. ثم قال وتصح مساقات ومزارعة بلفظها ولفظ المعاملة وما في معنى ذلك ولفظ إجارة. شو اللي خلفك يا شيخ؟ اللي خلفك تعال، خلك في نطاق الرؤية. لا لا لا، من هنا يا شيخ. قال وتصح مساقات ومزارعة بلفظها فيقول ساقيتك زرعتك، ولفظ المعاملة، لفظ المعاملة هذا تقدم معنا سابقا صح ولا ما تقدم؟ مساقاة ومزارعة بلفظ المعاملة. عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر صح؟ هذا لفظ المعاملة، ها؟ لفظ المعاملة. وما في معنى ذلك، ما في معنى ذلك، مثل ما يقول فالحتك على كذا وكذا، أو اعمل في بستاني هذا ولك جزء مشاع مما يخرج منه، أو نحو ذلك. ثم قال ولفظ إجارة، يعني تصح بلفظ إجارة ولكن بأجرة مشاعة، ولكن بأجرة مشاعة، صح ولا لا يا شباب؟ لأنه إذا قلنا لفظ إجارة والأجرة مسمى محددة، 50 كرتون من التمر، 500 كيس من القمح نحو ذلك، فهذا يكون مخالف للشرط الذي ذكرناه آنفا. نحن قلنا أن من الشرط أن تكون جزء مشاع مما يخرج منها، صح ولا لا؟ أي فإذا لفظ إجارة لأقول لابد أن يكون بأجرة مشاعة مما يخرج منها. قال لأنه مؤدي للمعنى. طيب واضح هذا الآن؟ واضح هذا الكلام؟ ما هو هذا الكلام؟ على الصيغة. هذا الكلام على الصيغة. أي صيغة يصح بها عقد المساقات والمزارع؟ يصح بهذه الصيغة. فإن قلت ما لماذا الشيخ جاء بالصيغة هنا؟ أليس العادة أن الصيغة تذكر في أوائل الأبواب؟ نقول بلى، العادة أن تذكر في أوائل الأبواب، لكن هنا جاء بالصيغة في هذا الموضع لأجل المسألة التي بعدها، لأجل المسألة التي بعدها. ثم قال وتصح إجارة أرض بجزء مشاع مما يخرج منها. تصح إجارة الأرض بجزء مشاع إيش؟ مما يخرج منها. التي قبل قليل، التي قبل قليل هي مساقات أو مزارعة، لكن بلفظ إيش؟ الإجارة. هذه إيش؟ هذه إجارة، إجارة، لكن إيش؟ قال بجزء مشاع مما يخرج منها. قال الشيخ البهوتي، قال الشيخ البهوتي في شرح المنتهى، قال وهي إجارة حقيقية يشترط لها شروط الإجارة. وهي إجارة حقيقية يشترط لها شروط الإجارة. كيف يعني؟ من يضرب لي مثال إجارة الأرض بجزء مشاع مما يخرج منها؟ كيف يعني؟ لا لا لا، إجارة الأرض بجزء مشاع مما يخرج منها، من الأرض. ها؟ يقول للمالك مزرعة فيقول أجرتك مزرعتي لكي تعمل فيها، ويقول لي نسبة 30% مما يخرج من هذه المزرعة. لا، ما نقول لك هي تعمل فيها شيخ، حتى ما ندخل معاملة هناك. ها؟ مساقة ومزرعة. نقول إنه تقول أنت أجرتك يا يونس هذه المزرعة بجزء مشاع نسبة 30% من القمح، وتعرف أنت يونس سيزرع القمح فيها، تقول ب30% مما تزرع فيها من القمح. هل في فرق بين المسألة هذه ومسألة اللي قبل؟ المسألة التي قبل هي مسألة مساقاة ومزارعة، وهذه المسألة مسألة إيش؟ مسألة إجارة. ما أهم فرق بين المساقاة والمزارعة والإجارة؟ انتبه، أهم فرق المساقاة والمزارعة عقود جائزة، والإجارة عقد لازم، والإجارة عقد لازم. طيب إيش رأيك يا حمزة لو أنك لما أجرت يونس وقلت بثلاثين بالمئة مما يخرج منها، أخذ يونس الأرض وما زرعها، ما زرعها، راح اشتغل بشيء آخر، وعلى أمل سأفعل وأفعل وأفعل وكذا، وجايب لك خطط ومقاطع وأشياء، لكن حقيقة الحال ما عمل شيئا. الإجارة نحن نقول عقد لازم، صح ولا لا؟ فتلزم الأجرة، وش المشكلة هذه؟ صح؟ انظر الشيخ ايش يقول، يقول فإن لم تزرع اكتب أو زرعت فلم تنبت، أو زرعت فلم تنبت. قال فإن لم تزرع، قلنا أو زرعت فلم تنبت، قال ايش؟ نظر إلى معدل المغل، يعني معدل الغلة التي تخرج منها في العادة. فنقول يا حمزة العادة مزرعتك هذه، هذه الأرض إذا زرعت فيها القمح كم تخرج؟ قال والله تخرج في السنة 1000 صاع، طيب، أو تخرج 5000 كيلو أو نحو ذلك. طيب ننظر إلى هذا المعدل، معدل المغل، مثلا 1000 صاع، 1000 صاع مثلا تخرج، هذا المعدل. أحيانا يقول لك أحيانا يزيد 50 صاع، أحيانا ينقص 40 صاع، لكن في هذا الحدود. قال فإن لم تزرع نظر إلى معدل المغل، فيجب إيش؟ القسط المسمى. ألم نقول نحن 30%؟ صح؟ فنقول 1000 صاع كم 30% منها؟ ها؟ بس 300؟ 300؟ صح، هي 30 ليس 33، أي ليست الثلث. فنقول 300 صاع. فنقول يا يونس يلا هاتنا 300 صاع من القمح اللي العادة أنه يزرع هنا. قال لكن أنا ما زرعت. نقول لكن هذا عقد إجارة، وعقد الإجارة لازم، فاذهب إلى السوق واشتر قمح من نفس النوع المعتاد أن يزرع هنا وهاته هنا. فهمت؟ وهذه المسألة، هذه المسألة يعني في الحقيقة توسع فيها الحنابلة فقالوا إنه تجوز الأجرة بالجزء المشاع مما يخرج من الأرض. وبعض الحنابلة يقولون هي ليست إجارة، هي مساقاة ومزارعة، ولكن الأشهر في المذهب أنها هي إجارة حقيقية. ولهذا الشيخ البهوتي ذكرها في هذا الموضع، لأنها جاية خلاص بعدها مباشرة باب الإجارة، فذكر البسلة في آخر شيء لها شبه بما تقدم ولها شبه بما سيأتي. وجمهور الفقهاء لا يوافقون الحنابلة على القول بجواز الأجرة المشاعة في هذه الصورة، فيقولون الأجرة لا بد فيها من تحديد الأجرة تحديدا واضحا، وليس بالنسبة وليس بالجزء المشاع. وهذه المسألة فيها كلام واسع عند المعاصرين، يسمونها الأجرة بالنسبة، الأجرة بالنسبة. وأوضح مثال لها، أجرة مثلا السمسرة، فيذهب إلى الدلال مثلا يقول له تبيع والذي تحصل لك 2% أو 2.5% مما تبيع به أو مما تؤجر به. كذلك في الشركات الكبيرة، شركات الصناديق الاستثمارية، يكون أحيانا يسمونه مدير صندوق الاستثمار، أحيانا إما أن يجعلوا مكافأته من هذا كاملة، أو يقول له لك راتب يسير في السنة 300,000 ريال فقط في الشهر، 300,000 ريال. طيب أي هذا مدير الصندوق استثمار كبير، أحيانا بعض صناديق الاستثمار يبلغ رأس مال الصندوق 700 مليون ريال، 500 مليون ريال، فيقولون نعطيك راتب يسير 300,000 ريال، وحتى ترضى وتكون سعيد وتنشط نزيدك نسبة. كم النسبة؟ نسبة 1%، 1.5% محفز أداء معك، وهو جزء من الأجرة في الحقيقة، لكنه منشط لأجل الأجرة بالنسبة هذه. فبعض المعاصرين خرجها على هذه المسألة عند الحنابلة، والله أعلم. صلى الله على نبينا.